لا يزال المصنف يتناول قضايا النبوة وبما تثبت الرسالة، وهل المعجزة هي الدليل الوحيد على صدق الرسول وعلى إثبات الرسالة، أو أن هناك أدلة أخرى يمكن أن تكون قرائن لصدق مدعي الرسالة. تكلم المؤلف وأطنب في هذا الباب وذكر حديث أبي سفيان مع هرقل عندما سأله عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عن أحواله، عن كثير من أحواله، فسأل عن مكانته صلى الله عليه وسلم في قريش ونسبه فيهم، وسأل عن صفاته صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعي الرسالة، وسأل عما ذا يدعو إليه، وسأل عن أتباعه، وسأل عن تعامله مع أعدائه. كل ذلك يسأل وأبو سفيان يجيب. وقد استنبط هرقل عظيم الروم من هذه الأسئلة ما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا بعد أن سأل أبا سفيان وطلب ممن كان مع أبي سفيان أن يصدقه إن كان صادقا وأن يكذبه إن كان كاذبا، بعد هذا عقب هرقل بما استنبطه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا عرضنا ذلك في الدرس الماضي ووقفنا عند قوله قال وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم. قال وهذه صفة نبي، وهذه إيه؟ صفة نبي، لأن الأنبياء كلهم كانوا يدعون إلى ذلك، فما من نبي إلا قال لقومه أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما من نبي إلا ودعا قومه بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وما من نبي إلا ودعا قومه بالصدق والعفاف والصلة، لأن هذه كلها من مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق جاءت بها الرسل جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خاتمهم فإنما جاء ليتمم هذه الأشياء، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن المعلوم عند علماء الأصول أن الأخلاق والدعاء إلى الأخلاق وحث الناس على فعل الخير والتمسك والتحلي بالأخلاق الحسنة هي من الأمور التي لا تقبل النسخ، فالنسخ كما أنه لا يقبل أو لا يكون النسخ في الأخبار فكذلك لا يكون النسخ في الأخلاق، وإنما كل نبي يدعو إلى ما دعا إليه من قبله من الرسل في الحث على مكارم الأخلاق. ولذلك استنبط هرقل من هذه الأسئلة وخاصة فيما يتعلق بالأخلاق ومكارم الأخلاق قال وإنها صفة إيه؟ صفة نبي، لأن كل الأنبياء يدعون إلى ذلك، لأن كل الأنبياء يدعون إلى ذلك. قال وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتب من قبلنا، وما من نبي إلا وبشر أمته ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أخبر في كتابه فيما جاء وفيما أنزل على عيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. وقال الله تعالى عن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب اهل الكتاب الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. وذلك لما ذكر من تفصيلات في صفاته صلى الله عليه وسلم بحيث لا يرتاب في شأنه مرتاب ولا يخطئ في شأنه مخطئ، بل من تمعن في صفاته ومن تمعن فيما جاء به علم أنه هو الرسول المرتقب. قال وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه. وجاء في بعض الروايات أنه قال لوددت أن أخلص إليه وأن أغسل قدميه، لكن زعم أن الذي يمنعه من ذلك هو ما هو عليه أو ما فيه من الملك، لأنه كان يخشى على ملكه من أن الروم ومن أن بطارقة الروم ومن أن أهل الديانة فيهم أنهم ينزعوا عنه ملكه أو ينزعوه من الملك. ولذلك قال ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا يعني من صفاته فسيملك موضع قدمي هاتين، أي أنه ستكون له الغلبة على الروم وسينتصر وسيكون الدين الإسلامي يحل محل الديانة النصرانية في ذلك الموطن. وهذا ما حدث، وإن لم يكن قد وقع ذلك في أيام النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد وقع فيما بعد، فقد فتح عمر رضي الله تعالى عنه الشام، وفتحت الشام وبيت المقدس في عهده، وكان أن حل المسلمون محل الروم واستولوا على ملك قيصر كما استولوا على ملك فارس وكما استولوا على ملك المقوقس، وهكذا خلص هذا الأمر للدين الإسلامي وتحقق هذا الأمر الذي قاله هرقل ملك الروم. وفي هذه الحال وقع في نفس أبي سفيان شيء عظيم وحدث به بعض أصحابه، وقال يعني إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيعظم، وإنه ما كان يقع في باله أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، حتى إن ملك الروم مع ما فيه أو مع ما له من الهيبة والعظمة والجبروت والملك والأتباع إنه ليهاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وكان المخاطب بذلك أبو سفيان، وكان المخاطب بذلك أبو سفيان، وكان حينئذ كافر، وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج يعني من عندي هرقل لقد أمر أمر بن أبي كبشة، وهذا ما كانوا يكنون به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ليعظمه ملك بني الأصفر، والمراد ببني الأصفر الروم. قال وما زلت موقنا بأن الله وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. هذا طبعا كلام أبي سفيان عندما قاله قبل دخوله في الإسلام، ولا شك أنه بعد أن دخل في الإسلام فقد حسن إسلامه وكان من أئمة المسلمين وكان من الذين جاهدوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهذه الأخبار التي جاءتنا وهذه الأشياء التي استنبط منها هرقل، الشاهد من ذكرها هو بيان أن المعجزة ليست هي الدليل الوحيد على صدق الرسول. قال ومن ما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. كأنه يريد أن يقول خلاصة هذا الكلام إن المسائل التي تبلغ في محصلتها إلى درجة العلم اليقيني لا تكون شيئا واحدا، وإنما هي مجموعة أمور، بمجموعة الأمور يصل العلم إلى درجة القطع، لكن لو أخذنا أفراد هذه الأمور لنجد أن كل واحد منها يفيد إيه؟ يفيد الظن. فهذه الصفات المختلفة وهذه النعوت المتفاوتة وهذه الخصال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منها إذا انضاف إلى غيره دل بمجموعها على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم وعلى صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن لو أخذنا جزئية واحدة منها قد لا تؤدي العلم اليقيني ولا تؤدي إلى درجة القطع بأن هذا النبي صادق فيما ادعى. فمثلا إخباره صلى الله عليه وسلم وحثه على مكارم الأخلاق، لا شك أن هذه دعوة توقع في النفس أنه رسول، لأن هذه الدعوة تميز بها الرسل، ولأن هذه الدعوة دعا إليها كل الرسل. فإذا ما دام هو رسول فلا بد أن يدعو إلى ذلك، لكن هذه قد لا تكون كافية في إثبات دعواه في الرسالة. فإذا انضاف إليها إخباره مثلا عن الغيب فكذلك الأمر، وإذا انضاف إليها دعوته الناس إلى عبادة الله وحده زاد ذلك في درجة العلم بصدقه وبصدق رسالته. فبمجموع هذه الأمور يتأكد ما دعا إليه ويتأكد صدق ما ادعاه. فإذا انضم إلى هذه كلها أيضا المعجزة كان الأمر قد بلغ أو يبلغ درجة القطع ودرجة اليقين. ثم قال وأيضا فإن الله نعم، وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك، يعني تتضافر الأدلة عليها، فإما أن تؤكد جانب الصدق وإما أن تؤكد جانب الكذب. قال وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان، يعني الذي كان في أيام نوح عليه السلام والذي نصر الله به نوحا وهزم به المعارضين له. فلا يزال الناس يتناقلون خبر الطوفان ويصبح هذا الخبر متواترا، هذا الخبر ينقله جيل عن جيل لدرجة أنه وقع أو لدرجة أنه يصبح أمرا معلوما بديهيا. لا، ثبوت الطوفان، لا، تواتر الطوفان. قال في الأصول الأربعة كتوات، وفي مطبوعة مكة كثبوت، ها، وما ذكروه وجدوا أنه أنسب لأن هذه الأمور مذكورة ومنقولة بالتواتر. قال كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده، فهذه أمور متواترة وتجد أخبارها لدى الأمم على مختلف ثقافاتهم وعلى مختلف معرفتهم، وهذا هو الأمر المتواتر. قال ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح، كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ها؟ إيش عندك؟ ونوح، ها؟ كقصة موسى وإبراهيم ونوح. نعم، لا، الممنوع من الصرف في شرط أن لا يكون ثلاثيا ساكن الوسط، فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط صرف، كقولك نوح، نوح، وقولك هود، ها، نوح وهود، هذه ممنوع، هذه مصروفة وليست ممنوعة من الصرف. الممنوع من الصرف إذا كان علما أعجميا ولم يكن على وزن، ولم يكن ثلاثي ساكن الوسط، واضح؟ أما إبراهيم فممنوع من الصرف، ها، وموسى هذا ممنوع من الصرف، موسى مقصور وليس ممنوعا من الصرف، ها. قال وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وإن أقواما اتبعوهم، وإن أقواما خالفوهم، وإن الله نصر الرسل والمؤمنين. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم. يعني هذه القضايا أو هذه المسائل من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها، ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطا وأرسطو وأتباعه. طبعا هذه الأسماء كلها ممنوعة من الصرف. فهو يريد أن يقول هنا هؤلاء وإن كانوا مشهورين لكن شهرة الأنبياء أعظم منهم، شهرة الأنبياء أعظم منهم. فكأنه يخبر بأن الأنبياء أخبارهم في درجة التواتر، وهذه الأمور كلها مما ترجح وتؤكد صدق من يدعي الرسول أو كذبة، من يدعي الرسالة أو كذبة. فإذا جاء بمثل ما جاء به هؤلاء وأيد بما أيد به هؤلاء كان ذلك دليلا على إيه؟ على صدقه. أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فهو دليل على كذبه. يقول: ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. إذن فأدلة إثبات الرسالة ليست خاصة بالمعجزة. من هذه الأدلة منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، وقد تحقق هذا. يعني مجرد الإخبار لا يكفي، لكن التحقق. فمثلا نوح عليه السلام لما كان يصنع السفينة ويمر به القوم ويخبرهم بأن الله سينجيه، ثم وقع ذلك. والنبي مثلا صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال: نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال لأصحابه في يوم غزوة بدر قبل القتال، عرض عليهم مصارع القوم وأخبرهم بما الله سبحانه وتعالى بشره به. وفي قصته مع ذلك الفارس الذي جاء يطلب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، سراقة ابن مالك، أحسنت، لما جاء سراقة يطلبهم ويريد أن يحصل على جائزة قريش 100 بعير، فلما عياه الأمر وعلم أنه نبي وأنه لا سبيل إلى الوصول إليه طلب منه العهد وطلب منه الأمانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال: كيف بك يا سراقة؟ إذا لبست سواري كسرى. وقد حدث ذلك يوم أن فتح المسلمون على عهد عمر رضي الله عنه، ولم يكن أحد يعلم بهذا الخبر إلا سراقة، وجيء بأموال كسرى، وكان منها سوار كسرى. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه ان يرى كيف او فاراد عمر ان يرى كيف يلبس كسرى هذه الأسورة وما مكانتها في يده، فألبسها سراقة. كل هذا مما يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، واستنبط منها العلماء أن هذه من المعجزات، حيث يخبر النبي بأمر غيبي ثم يتحقق هذا الأمر كما أخبر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: يوم أن نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وفي هذه الحال كما يذكر علماء التفسير أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما خاض الناس، أعني مشركي مكة، في هذا الأمر ما خاضوا رهنهم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن الروم سينتصرون، وفعلا وقع ما أخبر به القرآن. كل هذا مما يؤكد صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها ما أحدثه الله لهم من نصره وإهلاك عدوهم. إذا عرفت الوجه الذي حصل عليه إذا عرف أحسنت إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم، عرف صدق الرسل، إذا عرف هذه الأمور تبين لنا صدق الرسل، لأنها تحكي لنا الطريقة والوسيلة التي تم بها الهلاك، ونجد أن هذه الطريقة وهذه الوسيلة التي قد تتغير بتغير الزمان وقد تتغير بتناقل الناس، إلا أنها تطابق ما كان في الواقع. قال: ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا من راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وفطرهم ليحققوا للعباد مصالحهم في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك ما يأتي به الأنبياء يتجنبون العنت ويأتون للناس بما يعينهم على الطاعة وعلى العبادة، إلا إذا ما تعنت الأمم تعنت القوم، وإلا إذا ما تكذب القوم فبعد ذلك ينزل الله عليهم من الإصر والأغلال التي لم تكن على غيرهم عقوبة لهم، وإلا فإنهم لو استجابوا، وإلا فإنهم بمجرد قبولهم دعوة الرسول واستجابته يخفف الله عنهم وينزل لهم من الأحكام ومن الشرائع ما يكون في مصلحتهم وما يعينهم على أداء الطاعة على خير وجه. قال: ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، يعني غير هذا المكان، لأنه سيأتي ويتكلم على المعجزة ويبين أن المعجزة هي دليل خارق للعادة يؤيد الله به النبي، وأن المعجزات كثيرة، منها المعجزة المادية والمعجزة الحسية المعنوية، ويتكلم عن المعجزات وأنواعها، لكن هنا أشار إليها إشارة، قال: وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره، وكان التأليف فيها لدن أو في أزمان السلف يسمى بالدلائل، فكم من كتاب اسمه دلائل النبوة، دلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة لأبي نعيم، وغيرهم يذكرون فيها، يعني في هذه الكتب، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ألف باسم المعجزات، ومنهم من ذكر هذه على أنها من الخصائص فالتأليف فيها، ومنها منهم من ذكرها من ضمن الشمائل، ومنهم من ذكرها من ضمن السير، كل ذلك الغرض منه بيان صدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بل إنكار رسالته بعد أن بين أن الإيمان برسالته أحد أركان الإيمان وأحد أركان الإسلام، وأن من لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمؤمن ولا يدخل في الإسلام، أراد أن يبين إن إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب رسالته ليس قدحا في النبي فقط، بل هو قدح في الرب جل وعلا، وهذا فيه رد على أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم يتبعون الأديان السابقة وأنهم يؤمنون بالله لكن إنكارهم للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قدح في الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الرسول، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما جاء به ودعا إلى ما دعا إليه وحارب من حارب وقاتل من قاتل وسبى من الذراري وأخذ من الأموال، كل ذلك باسم الرب، وكل ذلك على أنه موجه بدعوة من الله سبحانه وتعالى. فهل يعني يمكن أن يفعل مثله بحيث يمكن له في الأرض وهو يدعي أن هذا بأمر من الله وهو في هذا كاذب؟ والله سبحانه وتعالى يعني يتركه يفعل ما يشاء وينصره ويؤيده وهو في حقيقته لم يرسله ولم يبعثه، لا شك أن هذا يؤدي إلى الطعن في ذات الله، على أن الله سبحانه وتعالى يقر الظلم، وأن الله سبحانه وتعالى يؤيد الكذاب، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقوى ولا يقدر على أن يأخذ مثله أخذ عزيز مقتدر. هذا ما يؤدي إليه تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو إذن تكذيب الرسول يؤدي إلى الطعن في ذات الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية. وإنكار بل يعني إن هذا أيضا يؤدي إلى أنه أن يقال ليس هناك رب. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة ويقول أني مدعوم من عند الله، وأن الله هو الذي أرسلني، وأن الله هو الذي بعثني. فلو كان هو في حقيقته غير صادق، والله سبحانه وتعالى يؤيده ويدعمه، فهو إما أن يكون أحد أمرين: إما أن يكون هذا الرب عاجز عن أن ينال وعن أن يوقف مثل هذا الظلم والكذب، أو ألا يكون ثمة رب، بحيث يدعي كل من أراد الدعاوى العريضة. لأنه لو كان ثمة رب وادعى عليه هؤلاء الناس كذبا لأخذ لنفسه ولانتصر لنفسه ولرد هذا الكذب وتلك المظلومات. فكونه لم يرد وكونه لم يبطل الباطل يدل على أحد أمرين: إما على أن هذا الرب موجود لكنه رب ضعيف هزيل لا يقوى على مجابهة مثل هذه الدعاوى، أو أنه لا رب هناك أصلا. هذا معنى قوله إيش؟ إن إنكار دعوة الرسول أو إن إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي في الطعن في الرب أو تؤدي في إنكار وجود الرب. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق، ويسبي نساءهم

من أمره صلى الله عليه وسلم أنه بقي، فهو دليل على أنه حق الله حقه وأبقاه وأدامه واستمر، وأنه لم يكن باطلا حتى يمحوه. كل هذا يؤكد صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال يقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ها، هذه الآية أنكر فيها المشركون أن يكون، أو أنكر فيها أهل الأمم السابقة أن يكون الله قد بعث رسولا، والله سبحانه وتعالى أجابهم بإجابة بسيطة، قال لهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. هؤلاء يقرون بالكتاب الذي جاء به موسى ويسلمون بأنه من عند الله، لكنهم قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. أنكروا أن تكون هناك رسالة لأي إنسان، فالله يقول لهم: أنتم مسلمون بجزئية بسيطة سلمتم بها، وهي التوراة التي أنزلها الله على موسى، فمن أرسلها ومن أنزلها على موسى إذا كان الله لم ينزل على بشر من شيء؟ فنقض لهم تلك الدعوة العريضة، نقض لهم تلك الدعوة العريضة. وفي هذا يقول بعض العلماء إن السالبة الكلية، لأنهم قالوا هم ما أنزل الله على بشر من شيء، هنا النفي مطلق سلب كلي. يقولون إن السالبة الكلية يعني إذا قال إنسان ادعى دعوة صدرها بنفي عام، وقال مثلا: لم يحدث كذا قط، كيف نبطل له هذه الدعوة؟ نبطلها بأن نورد قضية وجزئية ثابتة عنده. فالله أجابهم وقال لهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. هم مسلمون بهذا الكتاب، مؤمنون بأن موسى جاء به من عند الله، إذن هذا يبطل دعواهم أن الله ما أنزل على بشر من شيء، ولا ما يبطله؟ يبطله. ولذلك يقولون إن السالبة الكلية تنقضها الموجبة الجزئية، تنقضها الموجبة الجزئية. قال: وما قدر الله حق قدره، أي لو كانوا قد عظموا الله وأنزلوا الرب سبحانه وتعالى المنزلة التي يستحقها من التعظيم والتقدير لما ادعوا ولما قالوا هذه المقالة، وهي: ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه إرسال والكلام لم يقدره حق قدره، بل إن الرب سبحانه وتعالى من عظمته أنه ما خلت أمة إلا وبعث فيها نذير، وما كانت أمة إلا أرسل فيها نبي، وأن الله سبحانه وتعالى ختم هذه النبوة وتلك الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هنا إدع يقول خلاصة الموضوع في، أو خلاصة الأمر في هذه القضية، أن إنكار الرسالة وإنكار الرسالات عموما، أو إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جل هؤلاء الأنبياء، بل كل هؤلاء الأنبياء كانوا يعملون بشريعة الرسل الذين أنزلوا في الرسل الذين أرسلوا فيهم. أما إذا أنزل وأوحي إلى النبي بشريعة وأمر أن يبلغها غيره فهذا هو إيه؟ هو الرسول. ولذلك يقولون كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. ومن هنا يقولون إن بين النبوة والرسالة عموما وخصوص. فالنبوة أعم من حيث جهتها أو أهلها، أعم من حيث أهلها، لأن أهلها أكثر من إيه؟ من الرسل، ولأن الرسل يدخلون في إيه؟ يدخلون في الأنبياء. فالنبوة أعم من جهة أهلها، وهي أخص من جهة أخص أعم من جهة أهلها وأخص من جهة ماذا؟ قال هنا الرسالة أعم من جهة أخص من جهة نفسها. لماذا أخص من جهة نفسها؟ لأنها أضيق من حيث التكليف. فالنبي قد يوحى إليه ببعض الأشياء، لكن لا يوحى إليه بكامل الإيه؟ بكامل الرسالة. قد يوحى إليه بجزء مما أوحي به إلى الرسل، ومن هنا كان أقل فكان أخص من جهة نفسها. وهي أعم من جهة أهلها، لأن الرسل يدخلون في دائرة النبوة. وأما الرسالة فهي أخص من جهة أهلها، أعم الرسالة، وأما الرسالة فهي أعم من جهة نفسها، لأنها نبوة وزيادة. وأخص من جهة أهلها، لأنه ليس كل نبي يدخل في دائرة الرسالة. قال: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها. الرسالة أعم من جهة نفسها، حيث تشمل النبوة وتزيد عليها. فالنبوة جزء من الرسالة، لأنه لا يمكن أن يبلغ الإنسان مرتبة الرسالة إلا إذا تعدى مرتبة النبوة. إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. ما فهمت إيش بتقول؟ نعم، بأن يعمل بها. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أرسل إبراهيم عليه السلام، أليس كذلك؟ وأرسل من أبناء إبراهيم إسماعيل ويعقوب اللي هو إسرائيل. لو نظرنا إلى شريعة إبراهيم وإسماعيل ويعقوب لا نجد بينها فروق، لكن اعتبر يعقوب واعتبر إسماعيل رسل، لأنهم أمروا أن يبلغوا غيرهم. ثم كان بعد ذلك في بني إسرائيل أنبياء كثيرون، ها؟ هؤلاء الأنبياء لم يأتيهم أو لم ينزل عليهم لم تنزل عليهم رسالة جديدة، وإنما كل الذي كان يبلغون أو يؤمرون به هو رسالة إبراهيم عليه السلام. هؤلاء الأنبياء أيضا لم يؤمروا بالتبليغ على اعتبار أن هذا الدين كان قائما في بني إسرائيل، وكل ما هو مطلوب من هؤلاء أنهم يحافظون عليه وأنهم يعملون به، فمن هنا كانوا أنبياء. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء في هذه الأمة بمين؟ بالأنبياء في بني إسرائيل. فمثلا علماء هذه الأمة هم إنما يعملون في إيه؟ فيما أنزل الله سبحانه وتعالى من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يفهمونها ويدرسونها ويعرفون بها ويعلمونها الناس. الفرق بين الأنبياء وغير العلماء أن الأنبياء يوحى إليهم، أما العلماء فلا، لأن هذه كانت الوسيلة أو كانت من وسائل المعرفة والعلم، أن الله سبحانه وتعالى كان يوحي إلى هؤلاء يعني الأنبياء. فالأنبياء يتميزون على غيرهم بالوحي، لكنهم ينزلون عن درجة الرسل بأنهم لم يؤمروا بأن يبلغوا غيرهم. واضح؟ النبوة بعكسها، فهي أخص من جهة أهلها، أعم من جهة إيه؟ من جهة نفسها. فهي أخص من جهة نفسها وأعم من جهة غيرها. نعم، من جهة أهلها. النبوة أخص من جهة نفسها. ليه؟ لأنها أقل من حيث ما يوحى به، فمن هنا كانت أخص من جهة نفسها، وأعم من جهة أهلها، لأن من أوحي إليهم بالنبوة أكثر، وكل الأنبياء يدخلون في كل الرسل يدخلون فيهم، ويزيد من لم يرسل، فمن هنا كانت أعم من جهة أهلها. نعم، مهمة الأنبياء أنهم يوحى إليهم، قد تكون هناك تجديد دعوات، هذه من مهماتهم، أن يعملوا هم أنفسهم، يقوموا بالعمل، يقوموا بهذه الشرائع التي أوحى الله بهم أن يعملوا بها. فهم مهمتهم العلم، ومهمتهم أن يعملوا بها، لكن لم ومهمتهم أن يعني يشيعوها بين الناس، وإن لم يكن طلب منهم طلبا مؤكدا أن يبلغوها غيرهم. هناك أيضا فارق ذكره بعض العلماء، وهو فارق جيد، يقول إن الفرق بين النبي والرسول أن النبي يعلم القوم الذين يتبعون الرسول، هم مؤمنون به، يعني الآن بنو إسرائيل يؤمنون برسلهم، ومهمة الأنبياء بينهم هو إيه؟ إشاعة العلم وتعليمه لهم. أما الرسل فيتميزون بأنهم يرسلون إلى من أنكر الرسالة، من أنكر النبوات السابقة وجحد بها، يعني يدخلون غير المتبعين، إذا أرسلوا لغير المتبعين كانوا رسلا. أما إذا كانت دعوتهم محصورة في أهل الديانة فهؤلاء أنبياء وليسوا إيه؟ وليسوا رسل. جعل الفرق بين النبي والرسول أن النبي دعوته في أمته بحيث لا يخرج عنهم. أما الرسول فدعوته لإيه؟ لمن أنكر هذه النبوة أو لمن لم تبلغه بحيث يدخله في هذه الديانة، يدخله في الديانة التي يدعو إليها. واضح؟ قال وإرسال الرسل من أعظم نعم الله تعالى على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقوله لقد من، والمنة هي الإحسان من غير بدون مقابل. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل هذا يبين لنا أن إرسال الرسل من أعظم النعم. لماذا؟ لأن فيه تقويم أعمال الناس، ولأن فيها تصويب أعمال الناس، ولأن فيها حث الأمة على الإكثار من العبادة وتنشيطها للعبادة وغير ذلك. فهي أولا فيها إصلاح لمن حرف. الأمر الثاني فيها الدعوة لأمور جديدة لم تكن موجودة. الأمر الثالث أن فيها دفعا وحثا لأتباع هؤلاء الرسل بزيادة العمل الصالح الذي يكون له أثر في رفعة الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا كانت نعمة، بل من أعظم النعم. قال: وقوله وأنه خاتم الأنبياء، هنا جاء التعبير بختم النبوة، وهذا التعبير جاء تبعا لتعبير القرآن الكريم. وتعبير القرآن الكريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فيه تعبير ضمنا بأنه خاتم الرسل، لأننا نحن قلنا إذا كانت النبوة أعم من حيث أهلها، فإذا كان هو خاتم لهؤلاء الأنبياء فقد كان خاتما للرسل من باب أولى. ولذلك جاء قوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكونه خاتم النبيين هو إذن خاتم الرسل، إذ لا نرى رسالة إلا من خلال النبوة، وإذا انتهت النبوة فقد انتهت الرسالة. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. قال: الحديث خرجاه في الصحيحين. وتعقب هنا بأن هذه اللفظة ليست في الصحيحين، وإنما لفظة الصحيحين: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ونلاحظ أنه في الرواية الأولى قال: وأنا وبي ختم الرسل. فقوله بي ختم الرسل لا يؤدي الغرض، لأن ختم الرسالة لا يقتضي ختم النبوة، بل إن ختم النبوة هو الذي يقتضي ختم الرسالة. لكن مع الأسف الشديد، يعني منذ زمن قصير كان هناك رجل ادعى أنه رسول، ولما نوقش قال نعم الله يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالله أخبر بأن محمد خاتم النبيين وهذا حق، لكن الله لم يقل وخاتم الرسل، وزعم أنه يدعي أنه رسول وأن له معجزة. ولما سئل عن معجزته قال إن معجزته العدد 19، وألف في ذلك مؤلفات وكتب كتبا، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراح هذه الأمة منه حيث سلط عليه من أتباعه من إيه؟ من قتله وأراح الأمة منه. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الله الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وهذا يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالحديث صريح في نفي النبوة بعده كما جاء ذلك في القرآن، لكن هنا الذي استشكله العلماء قوله كذابون 30.